Thank you. علينا. Yeah. عارض والله ما يزيدك من نعيم الله. عظيمة بالطريق جميلة من الشيخ جميل. تهديني رب العالمين. نعم نعم Oh, طيب جميل. Yeah. الكلاب هيطلع عليك. Oh, تتميز والله. نعم نعم يا ابو خالد.